وأما ما يحرم التقاطه كالإبل فإنه لا يجوز له أن يتعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن طالة الإبل فقال دعها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. لكن إذا كانت اللقطة إذا كانت الضالة غنما أو شبهها مما لا يحمي نفسه من صغار السباع فله أن يلتقطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك بنية ردها إلى صاحبها وأن ينشدها لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. والسائل كما يتبين من سؤاله لم يفعل ذلك، فهو لم ينشد هذه الضالة بل أخذها وباعها وأنفق ما أنفق ثمنها. فالواجب عليه إذن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتصدق بالثمن الذي باعها به، وإن كانت تساوي أكثر مما باعها به فليتصدق بما تساوي وقت بيعها مع التوبة إلى الله، ولينمو بهذه الصدقة من هي له، والله سبحانه وتعالى يعلم ما هي له. بارك الله فيكم. المستمع محمود بن سليمان الجهني المدينة المنورة يقول: فضيلة الشيخ، وجدت في أحد الكتب في أحد المساجد حديث من أدى فريضة في رمضان فذلك يعادل 70 فريضة، ومن أدى نافلة كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقبل منه القضاء ولو صام الدهر كله. وقرأت بأن هذا الحديث ضعيف، بينما أئمة المساجد يتحدثون بهذا الحديث بأنه صحيح وكذلك في الإذاعة، فأرجو من فضيلة الشيخ إجابتي وإرشادي جزاكم الله خيرا. الحديث المذكور كما ذكر الأخ السائل هو حديث ضعيف، لكن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم يتساهلون في الحديث إذا كان ضعيفا وهو في فضائل الأعمال، ويقولون إن المقصود به الترغيب، فإن كان صحيحا فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضر لأنه يعطي الإنسان قوة في الطاعة إذا كان في الترغيب، أو بعدا عن المعصية إذا كان في الترغيب. ولكن من القائلين بهذا يقولون لا بد من ثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون لهذا الحديث أصل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة وهو ضعيف فهذا له أصل، لأن الشرع حتى على صلاة الجماعة. والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، بل يقول يروى أو يذكر أو ما أشبه ذلك. لكن بعض العلماء المحققين قالوا لا يجوز رواية الضعيف وإلقاؤه بين الناس سواء تم فيه هذه الشروط أم لم تتم، وذلك لأن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفاية، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الباب الأول لو فتح لم يميز الناس بين الضعيف الشديد الضعف والضعيف الخبيث الضعف، ولتعلق الناس بأحاديث ضعيفة وحفظوها في صدورهم وأصبحت كالعقيدة عندهم. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال كفاية. نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: فضيلة الشيخ، توجد في جوار الحرم المكي أشخاص عند كابينة الهواتف الموجودة في جوار الحرم، وإذا طلب أحد الإخوة أن يصرف ريالات حديد للاتصال يقولون الريال الحديد بريالين من الورق، أو ثلاثة ريالات حديد بخمسة ريالات من الورق، أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي في هذا، هل هذا حرام أم حلال؟ مأجوري. في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا يحل أن يصرف 9 ريالات معدنية بـ10 ريالات ورقية، لأن قيمة هذا هي قيمة هذا، وأنت لو ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا قيمته ريال ورق لاشتريته بما قيمته ريال، لاشتريته بريال من المعدن، والعكس بالعكس. وإذا كان كذلك فإن الزيادة تكون من الربا. ويرى آخرون من العلماء أن هذا لا بأس به، وأنه يجوز أن يصرف 10 ريالات بالتسعة من المعدن، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، وهذا أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فيجوز أن تعطيه 10 ريالات ورقية ويعطيك 9 ريالات معدنية. بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم نون الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على المحافظة على الدين؟ نرجو بهذا إفادة. من الأسباب المعينة على قوة الإيمان كثرة الطاعات، وأهمها الواجبات ثم النوافل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلما ازداد الإنسان طاعة لله ازداد إيمانا وتقوى. قال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالحرص على كثرة القرآن والذكر والصلاة والصدقات وغيرها من القربات، كل هذا يزيد الإنسان إيمانا وقوة وحبا للخير. والمعاصي هي أسباب الشر والفساد، كما قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: لا تفسدوها بالمعاصي. والمعصية، وكل ما فعل الإنسان معصية نقص إيمانه وبعد من ربه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن أسباب زيادة الإيمان أن يطالع الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، فإن فيها تربية للقلب والعقل والفكر، وفيها زيادة الإيمان ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتربي الإنسان تربية تامة على غرار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة فاطمة من السودان تقول: ماذا يفعل الإنسان بالشعر المتساقط أو الأظافر؟ هل يتم حرقها أم وضعها في التراب؟ أرجو بهذا إفادة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي للإنسان أن يدفن ما يزيل عن نفسه من شعر وظفر، استدلوا لذلك بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن تيسر هذا فذاك، وإن لم يتيسر فلا بأس أن يلقيه في أي مكان كان. بارك الله فيكم. عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في نهايتها آمين، هل يجوز هذا؟ نعم، يشرع للإنسان إذا أتم قراءة الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين، لأن آخرها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدعاء ينبغي أن يختم بآمين، لأن آمين معناها اللهم استجب. ثم إني أذكر إخواني المستمعين بأن الفاتحة هي أم القرآن والسبع المثاني، وهي التي لا بد من قراءتها في الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بها، وذلك لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فينبغي للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن يستحضر هذا المعنى العظيم، فإن هذا من أسباب حضور القلب في الصلاة. الحمد لله. نعم. تقول: هل يجوز لي أن أحج بمال أخي علما بأنني لا أملك مالا؟ المستمعة فاطمة من السودان. نعم، يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع به له أبوه أو أخوه أو ابنه أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم منة، فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منة فإن الأولى أن لا يحج بشيء من ماله، لأن المنان يقطع عنق صاحبه بمنته عليه، كلما حصلت مناسبة قال: أنا الذي حججت بك، أنا الذي فعلت، أنا الذي فعلت. فإذا أمن الإنسان من المنة عليه في المستقبل فلا حرج أن يقبل من أحد من أقاربه أو أصحابه أن يتبرع له بمال يحج به. نعم. بارك الله فيكم. من موريتانيا المستمع سعدي ألف نون يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف الفرق بين أسماء الله وصفاته، مأجورين. الفرق بين الاسم والصفة ظاهر. نعم. فإذا قلت مثلا السميع، السميع اسم والصفة السمع، وإذا قلت البصير فالبصير هو الاسم والصفة البصر، وإذا قلت العلي فالعلي هو الاسم والعلو صفة، وإذا قلت الحكيم فالحكيم اسم والحكمة صفة، وهل مجرى؟ فهذا هو الفرق. فالاسم ما تسمى الله به، والصفة ما اتصف الله به، وهي المعنى القائم بالله عز وجل. وهناك صفات ليست صفات معاني، مثل اليد، فلله تعالى يدان اثنتان، قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والعين، فلله تعالى عينان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وما أشبه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. هذه الصفات وأمثالها ليست صفات معاني، ولكنها صفات مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. بارك الله فيكم. المستمع صبري مصري يقول: عندنا في صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام إلى المنبر يقرأ أحد القراء ما يتيسر من القرآن والجميع ينصتون، فهل هذا وارد؟ هذا ليس بوارد. يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يرد عنهم أن أحدا من الناس يقرأ والباقون يستمعون وهم في انتظار صلاة الجمعة، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأن هذا يشوش على الآخرين، ولا سيما من دخل وصلى تحية المسجد، فإنه سوف يلحقه من التشويش ما يجعله لا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته، وهذا أذية للناس. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحابه ذات يوم وهم يصلون في المسجد، خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. والمهم أن ما ذكره السائل بدعة، وأنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المصلين بهذا أو غيره. بارك الله فيكم. يقول المستمع إبراهيم العبد الله: ما حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات متتاليات؟ أرجو بهذا إفادة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. فيجب الحذر من التهاون بصلاة الجمعة، والواجب إذا أن الإنسان إذا سمع النداء أن يسعى إليها، وأن يترك البيع ويترك كل ما يفيه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أهل العلم: فلو باع أو اشترى بعد أذان الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب فإن بيعه وشراءه ليس بصحيح، لأنه منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، أي مردود لا يعتد به شرعا. له سؤال آخر عن صلاة الضحى فضيلة الشيخ: متى يبدأ وقتها وهل هي سنة فضيلة الشيخ؟ قطعة الضحى سنة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المداومة عليهما سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يقتضي العموم، أي يقتضي أن سنة الضحى سنة لمن كان يقوم الليل ومن كان لا يقوم الليل. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، أي من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى أن يبقى على الزوال 10 دقائق أو نحوها. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم من أخذ مبلغا من المال وقدره ما يقارب من 20,000 ريال ثم أنكر هذا المبلغ وجحده حيث لا توجد ورقة ولا يوجد شهود، وقال: سوف أتحمل الضرب والسجن ولكن لن أدفع ولا ريال واحد، مع العلم بأن هذه السلفة، وهل يعتبر السلف دين أم ماذا؟ أفتونا في هذا السؤال وجزاكم الله خيرا. لا يحل للإنسان أن يجحد ما يجب عليه لأخيه، لا من قرض ولا من ثمن مبيع ولا من أجرة بيت أو سيارة أو غير ذلك. فمن فعل واقتطع هذا المال بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. والسلف إحسان من المسلف إلى المستصرف، أي من المقرض إلى المقترض. وعجبا من هذا الرجل الذي قابل هذا الإحسان بالإساءة والعياذ بالله فأنكر. فهذا إثمه أعظم من إثم من لا منة عليه بالدين الذي عليه. وسؤال السائل هل السلف من الدين أم لا، نقول نعم هو من الدين، لأن الدين شرعا كل ما ثبت في الذمة فهو دين، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو غير ذلك. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة.